الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله تعالى والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى السعدات ولخرجتم إلى السعدات تجأرون إلى الله تعالى رواه الترمذي وقال حديث حسن قوله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا في الصحيحين من حديث أنس هذا الحديث فيه بيان عظمة الله تبارك وتعالى فهو سبحانه عظيم في أسمائه وصفاته عظيم في قوته وقدرته وفي كل شيء من صفاته تبارك وتعالى فقال هنا صلى الله عليه وسلم أطت السماء الأطيط الأطيط هو الصوت الخارج من الرحل إذا ثقل ما عليه الأطيط تعرفون الرحل على الإبل نعم الرحل هو بلانا أطت الرحل من شدة أو من ثقل ما عليه إما إنسان أو غير إنسان أطت terdengar suara krik krik هكذا بسبب الثقل فهذه السماء أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى وما يقول إلا وحي قال أطت السماء وحق لها أن تئط نعم صدق عليه الصلاة والسلام وحق لها أي للسماء أن تئط لماذا ونحن لا نسمع هذا الأطيط والسماء فوقنا السماء فوقنا ولم نسمع ولكن أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام بذلك هذا الحديث ذكره المؤلف مختصرا أو فيه من نوع من الاختصار وإلا أول هذا الحديث في سنن الترمذي أول هذا الحديث في سنن الترمذي قال عليه الصلاة والسلام إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون قال النبي عليه الصلاة والسلام إني أي الرسول أرى ما لا ترون أنتم. نعم، فقد رأى النبي أو النبي عليه الصلاة والسلام أشياء كثيرة وسمع أشياء كثيرة لم نرها نحن ولم نسمعها. فلهذا في مقدمة هذا الحديث أكد النبي عليه الصلاة والسلام ما يبين صدق نبوته، قال إني أرى ما لا ترون. النبي رأى النار وأهل النار، والنبي رأى الجنة، نعم، بفضل الله جل وعلا، وسمع أصوات كثيرة، من ذلك صوت المعذبين في القبر، فقد مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان، إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، فذكر السبب لتعذيبهما في قبرهما. فقال هنا ما فيها موضع أربع أصابع، ما فيها أي ما في السماء موضع أربع أصابع، أصابعنا نحن، نعم، إذن موضع يسير قليل، ما هو واسع مثل مسجدنا، أربع أصابع فقط، ونحن الآن جلوس كم من المكان الفارغ بين أحدنا والآخر وصاحبه. وفي السماء ما من موضع أربع، ما من موضع أربع أصابع، ماذا قال؟ إلا وفيه ملك ساجد لله جل وعلا، ساجد. قال صلى الله عليه وسلم والله لو تعلمون ما أعلم، لو تعلمون أنتم ما أعلم، أي ما يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الأشياء في السماء أو في الأرض. قال لا ضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. وحالنا عكس هذا، ضحكنا كثيرا وبكينا قليلا. نعم، وما تلذذتم بالنساء على الفرش كذلك، ونحن مشغولون بهذه الأشياء. قال ولخرجتم إلى السعدات، السعدات أي البراري، الصحاري، صحراء والبر الواسع، قيل السعدات أي الطرقات، نعم، لخرجتم إلى السعدات خروجا، ماذا يفعل؟ قال تجأرون إلى الله تعالى، تجأرون أي ترفعون أصواتكم بالبكاء والدعاء، تستغفرون الله وتستعيذونه أو تستعيذون به من عذابه. والوقت نقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم إني أعوذ بك من عذابك، اللهم إني أعوذ بك من عذابك، اللهم إني أعوذ بك من عقابك، وما إلى غير ذلك. تجأرون أي ترفعون أصواتكم في الطرقات والصحاري والبراري. لكننا لم نعلم ما يعلمه نبينا عليه الصلاة والسلام، ولم نسمع ما سمعه نبينا عليه الصلاة والسلام، ولم نرى شيئا من ذلك. ولهذا الحديث كلام كثير. قبل ذلك، هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رواه الترمذي، وقال أي الترمذي حديث حسن، هو حديث حسن كما قال الترمذي رحمه الله، وقد حسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح سنن الترمذي وفي الجامع الصغير، صحيح الجامع الصغير، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة، وقد ضعفه مرة الشيخ الألباني نفسه في سلسلة الأحاديث الضعيفة، في الضعيفة يقول الشيخ إنه ضعيف، ولكن ظهر له بعد ذلك أن هذا الحديث حسن على أقل درجاته إن لم يكن صحيحا بمجموع طرقه. نعم. وعلى كل حال هذا الحديث صحيح، وقال قوله، أي الشيخ يقول قوله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، في الصحيحين من حديث أنس. نعم، يعني فيه إشارة من الشيخ، يعني قد يقول قائل الشيخ ما يعرف سند الحديث، أو الشيخ كذا والشيخ كذا، بعض طلبة العلم، وقد سمعنا هذا من تجرأ إلى هذا على هذا الكلام منذ أن كنا في دماج. صحيح يا إخوان، تبهوا يا طلبة العلم، تأدبوا تواضعوا، يبارككم الله فيما تعلمتم، تواضعوا لله يبارككم الله فيما تعلمتم يا طلبة العلم. وهؤلاء الذين عرفناهم كانوا لم يتواضعوا، كثير منهم الآن سقطوا الآن. فيه إشارة إلى أن الشيخ عرف ما في سنن الترمذي من شيء من الضعف، عرف الشيخ، فلهذا أكد الشيخ أن قوله لو تعلمون ما أعلم إلى آخره، قال في الصحيحين من حديث أنس. بارك الله، لأن هذا الكتاب مختصر، الشيخ ما يقوم بالتخريج، ليس عمل الشيخ، عمل الشيخ يريد أن يعلم الناس العقيدة الصحيحة، الإيمان، هذا ليس كتاب تخريج أو كتاب تحقيق. ولربما لو قام الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله بالتحقيق والتخريج لعجبنا من قوة علمه، لكن الشيخ يرى هذا له وقته، والأمة بحاجة إلى تعليم التوحيد، والأمة الذين غرقوا في المعاصي والبدع والشركيات إلا من رحم ربه، إلا من سلمه الله من هذه الأشياء، وبالخصوص في وقته في زمنه كانوا غارقين في المعاصي والبدع والشركيات. فالشيخ يرى الوقت ضيق، الوقت لا يتسع إلى غير التوحيد والإيمان والتمسك بالسنة، الاتباع وترك البدع والشركيات، كان مجددا، كان في وقته مجتهدا رحمه الله في الدعوة إلى التوحيد من كل في كل وقت. يراسل أناس، كان الصوفية يفترون عليه رحمه الله افتراءات، يكذبون كذبات، وهو في النجد يأتي الكذب من العراق، يأتي كذب من بغداد، يأتي كذب من الكوفة ومن الشام ومن اليمن، وكان الشيخ يرد عليهم ردودا علميا مصحوبا مقرونا بالأدب والأخلاق، رسائل يرسل له هناك رسائل عبر الحجاج، يأتي حاج من العراق يأتي هذه رسالة أعطي لفلان، وهكذا الشيخ ما عنده وقت للعب، ما عنده وقت للتلذذ أكثر وأكثر رحمه الله تعالى. فنحن لن ندرس كتابا من كتبه، أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الجد والاستهاد في العمل والعبادة والدعوة. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.